بسم الله الرحمن الرحيم. الله المقلوب. الله Ooh. يا موسى قال لي أصلح حياتك. الله أكبر. وأوش بها على

ساحل يأخذ عدو

الله أكبر. اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. الله الله الله. قال نخاف أن يفرط علينا وأن يطغى. قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. الله الله أكبر. الله أكبر. سبحانه. ما شاء الله. الله الله الله. اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا قال ربنا إننا نخاف. الله الله الله. قالوا نخاف أن يرطى كم حد ولا تاني دي حد. الله الله الله الله. كلام قد ربنا قال ربنا إننا نخاف. نعم. نخاف أن يفرط علينا تخاف إن

الله الله. قال فما بال القرون الأولى؟ قال علمها عند ربي في كتاب. الله الله أكبر. لا يضل ربي ولا ينسى. الذي جعل لكم الأرض مهادا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى. كلوا وارعوا أنعامكم. الله. إن في ذلك لآيات لأولي النهى. نعم. منا خلقناكم وفيها تارة أخرى. صدق الله.